بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. ما حكم الاستسقاء بالنجوم؟ يقول مطرنا بنو كذا دفع. إن كان يعتقد أن النجم هو الذي أنزل المطر فهذا كفر أكبر، شرك أكبر. إن اعتقده سببا لنزول المطر فهذا شرك أصغر، لأنه جعل ما ليس بسبب شرعي ولا قدري سببا. وإن قال مطرنا في نوع كذا ويقصد بظرفية أي عند حلول هذا النجم، جائز والأفضل الترك إذا لم يعتقده سببا، وإنما جرت العادة أن الله ينزل المطر عند حلول هذا النجم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام أبو الحسين مسلم بن الحجاج النيسابوري رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن المثنى، من هو عندكم؟ أبو موسى العنزي. قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي العنبري عن شعبة عن عبد الله بن عبد الله بن الجبر، كلهم ثقات من رجال الشيخين. قال سمعت أنسا قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: آية المنافق بغض الأنصار، وآية المؤمن حب الأنصار. الحديث أيضا في البخاري. قال حدثنا يحيى ابن حبيب الحارثي قال حدثنا خالد يعني ابن الحارث قال حدثنا شعبة عن عبد الله بن عبد الله عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: حب الأنصار آية الإيمان، وبغضهم آية النفاق. قال وحدثني زهير بن حرب، نسيت أن أقرأ تبويب النووي، الدليل على أن حب الأنصار وعلي رضي الله عنه من الإيمان، وعلامته من الإيمان وعلاماته، وبغضهم من علامات النفاق. قال وحدثني زهير بن حرب قال حدثني معاذ بن معاذ العنبري حا وحدثنا عبيد الله بن معاذ واللفظ له. قال حدثنا أبي معاذ بن معاذ قال حدثنا شعبة عن عدي بن ثابت قال سمعت البراء يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: في الأنصار لا يحبهم إلا مؤمن، ولا يبغضهم إلا منافق، من أحبهم أحبه الله، ومن أبغضهم أبغضه الله. قال شعبة: قلت لعدي: سمعته من البراء؟ قال: إياي حدث. سمعه بنفسه. كان شعبة يتحرى السماع، لا سيما من معلومة بالتدليس، من أحبهم أحبه الله، من أبغضهم أبغضه الله. حديث البراء أيضا متفق عليه. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا يعقوب يعني بن عبد الرحمن القاري عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يبغض الأنصار رجل يؤمن بالله واليوم الآخر. قال وحدثنا عثمان بن محمد بن أبي شيبة ماذا يكون عبد الله أخونا. قال حدثنا جرير الظاهر بن عبد الحميد حا وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو أسامة حماد بن أسامة كلاهما عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي سعيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يبغض الأنصار رجل يؤمن بالله واليوم الآخر. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع وأبو معاوية عن الأعمش حاء وحدثنا يحيى بن يحيى واللفظ له قال أخبرنا أبو معاوية عن الأعمش عن عدي بن ثابت عن زر قال قال علي والذي فرق الحبة وبرأ النسمة إنه العهد النبي الأمي صلى الله عليه وسلم إلي أن لا يحبني إلا مؤمن ولا يبغضني إلا منافق. الذي فلق الحبة وبرع النسمة يا معنى فلق الحبة عندك عندما تنبت فارق الحب والنوى ربما بعض النوى إذا أردت تفلقها تحتاج إلى أن تكسرها كسرا بالحجر وإذا أراد الله إنباتها لا يأخذها إلا أيام يصيبها الرطوبة ثم تنفلق بإذن الله. وبرأ النسمة ما معنى برأ النسمة عندك؟ ما معنى برأ النسمة عندك فضل؟ عند الصغار عند الصغار عند من؟ من من الصغار؟ ترفعون يديكم وقت الحديث فقط عندك؟ برأ النسمة ما معنى برأ النسمة؟ النفس يقال لها نسمة. ما هي القط؟ القط يقال لها نسمة. برأ ما معنى برأ؟ خالق. النسمة هي النفس وإطلاق الإطلاق عليها نسمة ما أظنه من اللغة العربية. على إطلاق النسمة على القط والهر ويراجع من عنده كتب اللغة يراجع. هذا ما عرفنا كل دابة لا روح عن النفس. هذا يعني باب مهم باب مفيد جدا يطمئن الإنسان عند قراءة مثل هذه الأحاديث الطيبة. آية المؤمن حب الأنصار وآية النفاق بغض الأنصار. فمن أحب الأنصار فهذه علامة على إيمانه ومن أبغض الأنصار فهي علامة على نفاق. هذا حديث عن نبينا صلى الله عليه وسلم. إذا رأيت أحدا يبغض الأنصار فاعلم أنه منافق. فكيف بمن يبغض الصحابة أجمعين الأنصار والمهاجرين؟ هذا من باب أولى من باب أولى. أيهما أفضل الأنصار أم المهاجرين من حيث الجملة؟ الأنصار أفضل أم المهاجرون؟ عندك أبا إدريس مهاجرون أفضل. ما الدليل؟ إنهم أنفقوا أموالهم في سبيل الله تركوا ديارهم أموالهم. أولئك أيضا أنفقوا أموالهم في سبيل الله. آووا ونصروا وأيضا دفعوا من أموالهم. إذن فمن هذا؟ من حيث الجملة الآن من لي قال أنصار؟ أنصار أفضل من المهاجرين. ما الدليل؟ نريد الدليل. عندك أبا حذيفة؟ مهاجرون أفضل. يعني الله عز وجل يذكر المهاجرين قبل الأنصار في كتاب الكريم. السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعهم بإحسان. وأيضا للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوان وينصرون الله ورسوله عليكم الصادقون والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم. فاستدل العلماء أن المهاجرين أفضل لأنهم جمعوا بين الهجرة والنصرة. الذين هاجروا ما نصروا ناصروا أيضا. وتركوا ديارهم ومالهم من أجل الله عز وجل وحبا للدين لله ولرسوله. هذا من حيث الجملة. وأما الأفراد قد يوجد من نعم بل يوجد من أفراد الأنصار من هو أفضل من بعض المهاجرين. وعلى هذا فمن أبغض أيضا المهاجرين فهذا علامة على نفاقه، ومن أحبهم فهذا علامة على إيمان. آية الإيمان حب الأنصار، وآية النفاق بغض الأنصار. وقال في الأنصار لا يحبهم إلا مؤمن ولا يبغضهم إلا منافق. هذه الأدلة تستطيع أن تستدل بها على بغض الصحابي من بالكلية، وإن كان الحديث نص في الأنصار فيشمل المهاجرين ويشمل أيضا صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. من الذي قال في الصحابة وحبهم دين وإيمان وإحسان وبغضهم كفر ونفاق وطغيان؟ ذاك صحيح الإمام الطحاوي رحمه الله. حديث لا تسبوا أصحابي والذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيبه. عندك من رواه؟ أحسنت. متفق عليه عن أبي هريرة عن أبي سعيد رضي الله عنه. هل جاء عن صحابي آخر؟ عندك عن أبي هريرة في مسلم. طيب عن أبي هريرة في مسلم، وحديث أبي هريرة انتقل معل. الراجح أنه عن أبي سعيد، وهم بعض الرواة فجعله عن أبي هريرة. الراجح أنه عن أبي سعيد، وهم بعض الرواة فجعله عن أبي هريرة. إذن هو حديث أبي سعيد، الحديث حديث أبي سعيد. من الذي قال لا تسبوا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فلمقام أحدهم غزوة مع النبي صلى الله عليه وسلم خير من عمل أحدكم ولو عمر عمر نوح، في رواية عمر ألف سنة؟ من القائل؟ نعم ابن عمر. القائل ابن عمر رواه الإمام أحمد في فضائل الصحابة وهو صحيح عنه. قوله لو أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه، ما معنى ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه؟ المد اجتماع الكفين، ولا نصيفه كف واحد، يعني إنفاقك مثل أحد ذهب ما تبلغ نعم مد أحدهم ولا نصيفه. وعلى هذا فبغض الصحابة وسب الصحابة كفر. من سب بعض الصحابة ما حكمه؟ كافر على الإطلاق. ذكر الشيخ الإسلام تفاصيل في المسألة، تذكرها؟ من يذكر التفاصيل الشيخ الإسلام؟ نعم. يعني اتهم بعضهم فقط، اتهم بعضهم بجبن أو نعم أو بخل أو ما أشبه ذلك، قال هذا نعم ضلال، لم يحكم عليه بالكفر بهذا. وإن سبهم، أولا ذكر من سبهم أجمعين هذا قال كافر، أو استثنى بعضهم هذا كافر، أو لعن وقبح بالكلية فهذا أيضا حتى ولو لم يكن بالكلية، من لعن وقبح الصحابة فهذا قال أيضا الراجح كفره. وبعدها قال من اتهم بعضهم، انظروا إلى كلمة بعضهم أي أفراد أما لو عمم الصحابة قال كلهم بخلاء جبناء، ماذا ما حكمه؟ أو أكثرهم، هذا ما فيه إشكال. فانظروا إلى تقييدات شيخ الإسلام، مهمة ينبغي أن يتنبه لها. وسب الشيخين أبي بكر وعمر الراجح أنه كفر، وعليه أكثر المحدثين، أكثر المحدثين على تكفيره. وجد بعض الفقهاء يقولون يعزر ويسجن حتى يتوب ولم يحكم عليه بردة، لكنه قول مرجوح، قول مرجوح. إذا سب أبا بكر وعمر فلا شك أنه لسائر الصحابة ساب، ولا شك على أنه أيضا في قلبه النفاق، كيف يسب أبا بكر وعمر وهما خير الصحابة رضوان الله عليهم. أحاديث سهلة، حديث أنس الأول آية المنافق بغض الأنصار وآية المؤمن حب الأنصار. من يسمعه؟ حديث أنس آية المؤمن حب الأنصار وآية النفاق بغض الأنصار. أنس رضي الله عنه قال على رسول الله صلى الله عليه وسلم آية المنافق حب الأنصار واحد. آية من؟ آية المنافق بغض الأنصار وآية المؤمن حب الأنصار. ما حل الحديث؟ اتفقنا عليه. حديث البراء بن عازم قال في الأنصار لا يحبهم إلا مؤمن ولا يبغضهم إلا منافق، أنا أحبهم أحبه الله من أبغضهم أبغضه الله. انظروا يحفظه الشخص بمجرد قراءته مرة واحدة. من يسمعه؟ عندك أبو حذيفة؟ على ما تحب، على ما تحب. بغض الأنصار أحسنت. طيب حديث البراء من يسمع؟ عندك إجابة؟ ارفع صوتك اسمع الأخوة. أحسنت. الذي بعده أسهل منها كلها، من يسمع؟ يجمعها عن أبي هريرة وعن أبي سعيد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يبغض الأنصار رجل يؤمن بالله واليوم الآخر. هذا عند بلال، عند أخينا بلال. لا يبغض الأنصار، ما زلت معلوم، انتبهت معنا في الأخير، يعني أسهل أسهل. لا يبغض الأنصار رجل يؤمن بالله واليوم الآخر. أعدوا. عن أبي هريرة وعن أبي سعيد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يبغض الأنصار رجل يؤمن بالله واليوم الآخر. رجل، أحسنت. عن من؟ أبو هريرة وأبي هريرة. طيب عندكم عزاء حديث أبي هريرة وأبي سعيد للبخاري؟ حتى أبي سعيد ما عزاء البخاري، لا هذا ولا هذا، كلاهما انفرد به مسلم، وحديث علي أيضا انفرد به مسلم. فقيل الحديث الرابع أو الخامس حديث علي والذي فرق الحبة وبرأ النسمة إنه لعهد النبي الأمي صلى الله عليه وسلم ألا يحبني إلا مؤمن ولا يبغضني إلا منافق. نسينا حديث علي، نسينا حديث علي. يعني لو يوجد هناك إنسان من هؤلاء الشيعة والرافض ويقولوا هذا ناصبي، انظروا. ترك حديث علي لم يشرحه ولم يتكلم عليه. شيخنا رحمه الله لما خرجت الطبعة الأولى من صاعقة الزلزال. قدر الله أنه وكل أناسا يكتبون له الأحاديث المتعلقة بفضائل هذا البيت، وأناس يكتبون له أحاديث الأخرى التي ليس من هذا البيت. في العناوين كتبوا العنوان فضائل علي بن أبي طالب، ما كتبوا رضي الله عنه، أصحاب الذين كتبوا فضائل أهل البيت، والآخرون فضائل عمر رضي الله عنه، فضائل أبي بكر الصديق رضي الله عنه. العنوان فقط، وإلا الأحاديث مليئة بالترضي، لكن مسكوا العنوان، قالوا انظروا الناصبي ما ترضى على أهل البيت، فهم يتمسكون بأي شيء. فجرة، نعم، من تكلم؟ نعم. العشر المبشرون كلهم من المهاجرين، حسنت. حديث علي فيه فضيلة لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه، وفضائله كثيرة، أن لا يحبه إلا مؤمن ولا يبغضه إلا منافق، فضيلة عظيمة لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه، وهو أحد جملة الصحابة، وهو أحد المهاجرين رضي الله عنه، وهو القائل فيه النبي عليه الصلاة والسلام: لا أعطينا الرأي غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحب الله ورسوله. فلما أصبح يفتح الله على يديه أعطى الرأي علي بن أبي طالب، وكلهم تشرف له. ففضائله كثيرة رضي الله تعالى عنه، وسبه كذلك، نعم، سب علي بن أبي طالب رضي الله عنه من كبائر الذنوب، ونعم، ومن سبه مع جملة الصحابة، مع جماعة الصحابة رضي الله عنه، يكون كفرا. إلا أن ما حصل من حروب بينه وبين معاوية رضي الله عنه، جعل أهل العلم ما يحكمون بالكفر مجرد سب علي رضي الله عنه لما حصل من حروب سببت الغير، وهذا لا يجوز، ولا شك أنها عظيمة من عظائم الذنوب رضي الله عنه. فمن سبه عن بغض فهو منافق، كما في هذا الحديث: من سب علي رضي الله عنه فهو منافق. طيب، من يسمع الخمسة الأحاديث سردا؟ سهلة، في باب واحد. من يسرد الخمسة الأحاديث؟ عند غازية، تفضل. طيب، تفضل. طيب، من يسرد الخمسة من المتأخرين؟ ذاك قيس، تفضل. بدون أسانيد. طيب، متفق عليه. وعن أبي سعيد وأبي هريرة رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا يبغض الأنصار رجل يؤمن بالله واليوم الآخر. رواهما مسلم. وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: والذي بلغ الذي فلق الحبه وقرأ النزم انه لعهد النبي الامي الي الا يحبني الا مؤمن ولا يرغبني الا منافق رواه مسلم. احسنت. لا لا ما ثبت. يعني كان بعضهم اتهم عدي بن ثابت كان متشيعا، لكن هذا ما يكفي. ايه ما يكفي. الحديث في مسلم في الصحيح انه يعني حتى الذي ذكر ما ذكر علة واضحة. يقول سيواصل أخونا عبد الواسع درس الفراثة الرحبية من يوم غد في نفس الزمان والمكان. أين وصلت في الرحبية أخونا عبد الواسع؟ في أواخرها. خير إن شاء الله. طيب سيواصل درس الفراثة في نفس الزمان والمكان. نعم، عدي بن ثابت أيضا موجود في إسناد الأول حديث البراء. يقول هل يجوز أن يقول الرجل لشخص آخر الله يعجبك إذا استغرب من الشيء؟ هكذا الكلمة يعجبك، كأنها كلمة مكتوبة. يعجبك لا لا إذا استغرب من الشيء. الله يعجبك فيها يعني محظور شرعي، لكن ما الفائدة من هذا الدعاء إذا استغرب من شيء؟ أو يقول الله عجيب كأنها مفصولة. الله استغرب، أي ما أحسن هذا، ما يقول عجيب. إذا كان على هذا التقدير مفصول الكلمة الأولى عن الكلمة الثانية، كما يقول بعض الناس الله متعجبا من هذا الشيء، كأنه يقول يا الله ما أحسن هذا الشيء، ثم يقول عجيب. أما هذه الكلمة باتصالها مبتدأ وخبر، هذا ما يجوز، ما يجوز أن يقال الله عجيب، وينصح بترك الكلمة بالكلية لأنها فيها التباس. يقول هل يجوز أن يقول بهذا الدعاء يا عالم بحالي فاهم مقالي؟ هل كلمة فاهم صحيحة؟ الله عز وجل وصف نفسه بالعلم وبالسمع والبصر، فما تصف الله إلا ما وصف به نفسه، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. ولم يصف الله عز وجل نفسه بالفهم، حتى إن الفهم يعني يفهم منه أنه دقق في الشيء حتى علم المسألة، فهم الشيء بمعنى أنه علم بعد تدقيق أو نحو ذلك. يقول هل يجوز أن يقرأ القرآن بمجرد أن ينظر إليه بدون تحريك الشفه واللسان؟ هذه لا تعتبر قراءة ولا يجر عليها، مجرد النظر ما يجر عليه. هل يجوز أن يضحي بنصف سبع من ثور ونصف سبع من ثور آخر؟ لا ما يجزو، ما تجزوه ضحية، مثل الذي يشترك بنصف شاه مع بيت وبنصف شاه مع بيت آخر، لا تجزوه، ما يجزوه ذلك. يا عالم بحالي يكفيني عن سؤالي. لا ما يصلح. الأنبياء كانوا يسألون الله عز وجل: ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. كانوا يدعون، ما يقولون يكتفي أن يعلم بحاله. هذا باطل، هذا من كلام الصوفية: عالم بحالي يكفيني عن سؤالي. قال الله عز وجل: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. أمر بالدعاء، أمر الله عز وجل بالدعاء، الدعاء هو العبادة. أغننا بحلالك عن حرامك، وأغننا بفضلك عمن سواك. دعاء طيب. نعم. يقرأها متى؟ ربي لا تذرني فردا. قبل الوتر، قبل صلاة الوتر. ما الفائدة من قبل صلاة الوتر؟ لا، ما عليه دليل. تحديد هذا الوقت، تحديد عبادة بوقت معين يعني بدون دليل شرعي من البدع. ربي لا تذرني فردا. نعم معروف، هذا شيخ الإسلام انتقدها يعني.